وكان أبو موسى الأشعري في الجهة الأخرى إلى جهة الشمال، فكانت اليمن مخلفا، في هذا الزمان يقال اليمن الجنوبي واليمن الشمالي لأنها جهة في اليمن، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام على كل جهة صحابي، فجعل إلى جهة الجنوب معاذ رضي الله عنه، وإلى جهة الشمال جعل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، ثم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، فأوصاهما بهذه الوصية، وبها يوصى كل من ولي مثل هذا الأمر أن يسلك مع الناس هذا المسلك، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. يسر من التيسير، أمرهما به ونهاهما عن ضده وهو التعسير، والتعسير هو التشديد على الناس وحملهم على ما فيه المشقة والعنت وما لا يطاق. والدين يسر كله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وبشر ولا تنفر، وهذا أيضا من الأمور العظيمة التي يحصل بها جمع القلوب وتأليف الناس وتحبيبهم للخير، فيكون المسلك مسلك من ولي هذا الأمر ومسلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تبشير الناس وتحبيبهم للخير وتقريبهم منه، والحذر من التنفير، الحذر من التنفير أي فعل الأعمال التي تنفر الناس عن الدين. وربما إن هذا الأمر بعض الناس لا يبالي به، يفعل أفعالا ويرتكب أمورا تكون سبب نفرة كثير من الناس عن دين الله. ومن القواعد المهمة تأليف القلوب وتحبيب الناس لهذا الدين، والحذر من كل ما يوجب الفرقة والشتات. قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، كل كان في الجهة التي وكل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه، أي أحدث زيارة وصلة لصاحبه، فكان إذا سار في أرضه يتفقد وينظر، فإذا كان قريبا من أرض صاحبه مر عليه وزاره في الله تبارك وتعالى. قال وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا، أي جدد الصلة به والزيارة له واللقاء به فسلم عليه. فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، سار أي يتفقد أمورا في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء أي معاذ رضي الله عنه يسير على بغلته حتى انتهى إليه، أي إلى أبي موسى الأشعري، وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله ابن قيس أيما هذا، أي ماذا يكون هذا، أي شيء يكون هذا الرجل، ما خبره؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، هذا رجل كفر بعد إسلامه. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. فقال معاذ رضي الله عنه لا أنزل حتى يقتل، يعني حتى ينفذ فيه هذا الحكم الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو موسى إنما جيء به لذلك، لم يؤت به إلى هذا المكان إلا لهذا الأمر، قال ما أنزل حتى يقتل، فأمر به فقتل ثم نزل. فقال يا عبد الله، انظر هذه المذاكرة بين هذين الصحابيين رضي الله عنهما ما أجملها، قال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ معاذ يسأل أبا موسى كيف تقرأ القرآن، يعني كيف رتبت وقتك مع القرآن، كيف تقرأ القرآن، ما هي الأوقات التي نظمتها أو رتبتها في وقتك؟ لأن كل واحد منهما يلي إقليما، يلي مخلاف سلية عظيمة، فإذا لم يرتب وقتا للقرآن ربما المصالح والأمور والأعمال تمضي به فلا يكون له نصيب. فقال كيف تقرأ القرآن، كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا، يعني أقرأه وقتا من بعد وقت، شيئا بعد شيء، كل ما تيسر قرأت، هذه طريقتي. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل، أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، وقد قضيت جزئي من النوم، جزئي أي حاجتي. والنوم من أول الليل بركة على الإنسان في ليلته ومعونة له على أخذ حظ من قيام الليل، ومعونة له أيضا على صلاح يومه واستقامة أمر يومه، بينما إذا سهر الليل تبعثر اليوم، إن نام في النهار فاتته مصالحه، وإن بقي مستيقظا لا يكون جسمه ذاك الجسم القوي النشيط، ولا عقله أيضا ذاك العقل النشيط، لأنه لم يأخذ حظه ونصيبه من النوم، ونوم الليل لا يعوض. فقال رضي الله عنه أنام أول الليل، أنام أول الليل يعني أبادر بعد العشاء مباشرة إلى النوم، فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، أخذت نصيبي وراحة جسمي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، أقرأ ما كتب الله لي أي أقرأ في الليل ما كتب الله لي، أي من قراءة لكتابه سبحانه وتعالى. قال فأحتسب أي في الليل نومتي كما أحتسب قومتي، مثل ما أنا أحتسب قومتي عند الله ثوابا وأجرا، فإني كذلك أحتسب عند الله تبارك وتعالى نومتي ثوابا وأجرا، لأني أنام مبكر وأبادر إلى النوم من أجل أن أنشط في جزء من الليل لقراءة كلام الله سبحانه وتعالى، فأحتسب هذا كما أحتسب هذا، أحتسب النوم كما أحتسب القومة، فتكون ليلته كلها عبادة وقربة، ليله كله يكون عبادة، النوم عبادة لأنه نام يحتسب نومته عند الله، بادر إلى النوم من أجل أن ينشط جسمه للقرآن وللقومة وللذكر، فيحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بنياتها. وهذا يستفاد منه أن الإنسان بمثل هذه النية وبمثل هذا الاحتساب تصبح أيامه ولياليه كلها عبادة، تصبح أيامه ولياليه كلها عبادة، حتى طعامه وشرابه يكون عبادة إذا احتسب ذلك من أجل أن يقوى على طاعة الله وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا،